ومزيلها من غضب الله, وأديم عقابه ما لا يقبل لها ما لا قبل لها به. نعم. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن, كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين, ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي, حدثنا زيد بن المبارك, حدثنا محمد بن ثور عن ابن جري في قوله تعالى: يخادعون الله, قال: يظهرون لا إله إلا الله, يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نأت المنافقين عند كثير وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق, يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله, يصبح على حال ويمسي على غيره ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. يعني الآن موجود النفاق بهذا الوصف, وهذا يدل على عزة الإسلام حتى وإن لم يكن له الدولة العظمى, لأنه يعني لا يستطيع أحد أن يعني يجاهر هكذا بعداوة الإسلام, كل المسلمين يهبون في وجهه, لكنه ينافق سواء كان من يعني من المخالفين لأهل السنة والجماعة, فإنه أيضا يتظاهر بأنه معهم ويصلي معهم وكذا, ولكنه على خلاف ذلك, أو من الكفار المحض, فإنهم ولله الحمد يعني يحاولون مخادعة المسلمين, وهذا من عز الإسلام لله الحمد والمنة. نعم الشيخ عبد العزيز, تكمل في قلوبهم مرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن إناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض, قال: شك. فزادهم الله مرضا, قال: شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد, يعني المرض ينقسم قسمين: مرض شك ومرض شهوة. مرض الشهوة في الإرادة, ومرض الشك في الاعتقاد والتصور. نعم. في قلوبهم نعم, القلب منطلق العقيدة, فيكون شك مرض الشك. أي نعم. وقد يكون القلب مقر الإرادة والنزوع, فيكون أيضا فيه مرض الشهوة. نعم. قال ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قلوبهم مرض, قال: شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاووس في قلوبهم مرض يعني الرياء. هذا مرض إيش؟ الإرادة، مرض الشهوة. يريدون يعني الرياء ليكبروا في عيون الناس أو نعم ليحصلوا على ما يحصلون عليه من جاه ومال. نعم. وقال الضحاك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. نعم. والمرض وقال الضحاك، أظن هذه ساقطة عندك. وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض، قال نفاق، فزادهم الله مرضا قال نفاقا، وهذا كالأول. ثم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نعم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك. نعم. والمرض الشك الذي دخل في الإسلام، فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا، وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادتهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا يدل على الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقوله تعالى بما كانوا يكذبون، قرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، يكذبون ويكذبون. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاد من توهم، لأنهم يكذبون أيضا يكذبون، هم يرون أنفسهم متصفين بالكذب فيظنون بغيرهم، يظنون بالحق أنه كذب، بمن جاء بالحق أنه كاذب. نعم. فإنهم كانوا كذبة. نعم. فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق، ويكذبون بالغيب بالحق. نعم. يجمعون بين هذا وهذا. نعم. يجمعون بين هذا وهذا، بعكس الذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، فذكروا أجوبة من ذلك منها وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. يعني هنا صار في مفسدتين، فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أخفهما. نعم. ليجتنب الأكبر، إذا اجتمع مفسدتان لا بد من إحداهما، فترتكب الأدنى تلافيا للعظمى. أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه أعظم، هذه مفسدة أعظم. لما يتحدث العرب ويتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ما أحد يدخل الإسلام. صحيح. نعم. لكن حينما يكف عنهم لتزول هذه المفسدة و يعني يسرع الناس إلى الإسلام، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب أو تنفير. عندك تنفير؟ نعم أوضح. تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام. نعم. تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذون بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. نعم. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون. وعن ابن الماجشون أو ابن الماجشون. نعم. ومنها ما قاله مالك رحمه الله: إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. صحيح، يعني القاضي لا يحكم بعلمه. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء. لا يحكم بعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه. نعم. وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قاله الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هم في الحقيقة ما قالوها باطنا، يعني ما قالوها على التمام، قالوها في الظاهر، وليس هذا المراد من الحديث. مراد من الحديث حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني ويأتوا بحقها، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. أي نعم. ولم يثنه عن قتالهم هذا الحديث، وقال يعني إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونه على لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا قالوا نعم إلا بحقها، فنعم يحتاج إلى توضيح. نعم. قالوا: معنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان، قال تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم. نعم. كما نطقت بذلك الأحاديث، ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم. نعم. كان لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. هنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن